بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فأهل بدر الذين استشهدوا وراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنهم بما هم عليه من ثياب، يعني كفنهم في ثيابهم ودفنهم. أما المشركون فلا بد أن يكونوا تحت التراب لأن روائحهم ستغير الهواء. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لتطهير المكان؟ شق شقا في الأرض، وهذا هو المسمى بالقليب. قليب يعني شق في الأرض من غير بناء. ثم إنه جعلهم في القليب، يعني جاءوا بأجسامهم وألقوهم في القليب، ثم سترهم. وبعد أيام جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزور أهل بدر الذين آمنوا واستشهدوا. رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، وذهب إلى أهل القليب فوجدهم في العذاب المقيم. فقال: يا أهل القليب، من باب السخرية والاستهزاء، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنتم الآن في العذاب وأنا أنذرتكم به، فهل وجدتم ما قلته لكم؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يعني ربي وعدني بأن من آمن واستشهد دخل الجنة وصار في بحبوحة الحياة عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهو صلى الله عليه وسلم يقول هذا: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا من العذاب؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا من النعيم والكرامة للذين استشهدوا. سيدنا عمر على مثالنا نحن، يعني سيدنا عمر كواحد من الناس: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا، يعني الذين تخاطبهم صاروا الآن جيفا، يعني ما هم إلا جيف، أبدان خرجت منها الأرواح، فأصبحت الآن تحت التراب والتراب سيأكلها. هذا بنظرنا نحن، يعني هذا الذي قاله سيدنا عمر يقوله أي واحد من الناس، لأنه الظاهر. وأما الباطن فقاله رسول الله، يعني الحقيقة تختلف عن الظاهر. الظاهر رحمة من الله إلينا ألا نرى من الميت إلا الجيفة التي في التراب، أما الحقيقة فإن من عمل صالحا فهو في جنة الله، ومن عمل سيئا فهو في عذاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. إذن كل قبر يحوي بدنا مقبورا فهو إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. ولذلك قال: يا عمر، والذي بعثني بالحق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد في الحلف، في القسم، والذي بعثني بالحق، أنهم يسمعون وما أنتم بأسمع منهم، يعني لستم بالذين يسمعون وهم لا يسمعون، لا، أنتم تسمعون وهم يسمعون أكثر منكم. أنهم صاروا الآن عند ربهم حتى ولو كانوا كافرين. فالكافر يسمع لأنه في العذاب الأليم ويسمع، وهذا في النعيم المقيم ويسمع أيضا. ولذلك قال: والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع منهم، يعني هم يسمعون وأنتم تسمعون وهم يسمعون أكثر. لماذا؟ لأنهم لم يشغلوا بشيء سوى ما هم فيه. إن كانوا في العذاب فهم يتألمون ويسمعون الذين من حولهم من الأحياء، وأيضا الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا عملا صالحا ثم نزلوا إلى قبورهم فإنهم يتنعمون. ونص القرآن صريح: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. يعني ليسوا بأحياء عندكم، إنما أحياء عند إيه؟ ربهم. يرزقون، يرزقون برزق لا نعرفه، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا تخافوا ولا تحزنوا من خرج منكم من حياته وكان من أهل الفضل، فإنه سيكون هنا عند الله عز وجل في روضة من رياض الجنة. كأنهم يقولون: يا أهل الدنيا عليكم بصالح العمل وعليكم بالاتجاه إلى ربكم فهو الأمل، وإذا خرجتم من الدنيا صرتم سعداء لأنكم في روضة من رياض الجنة. إذن هذا فيه دليل على أن الأموات في حالة حياة لكنها تسمى بالحياة البرزخية، يعني الحياة التي لا نعرفها نحن، وإنما نعرفها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي شاهد. وقد ورد أن أم محجن، وهذه كانت تقوم على قم المسجد، قم يعني إيه؟ كنس المسجد، يعني جمع القمامة، هذا يسمى القم، يعني كانت عاملة في بيت الله. فلما ماتت في يوم سألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فلما غسلت قاموا بالصلاة عليها ودفنها. فلما حضرت الصلاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد بيت الله فيه قمامة، قال صلى الله عليه وسلم: أين أم محجن؟ قالوا: يا رسول الله ماتت وسألنا عنك فوجدناك مشغولا فقمنا بالصلاة عليه ودفناه. فبعدما صلى الصلاة المفروضة قال: يا أصحابي تعالوا بنا لنزور أم محجن. طبعا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للأموات دليل قاطع على أنهم في حياة، وإلا ما كان قد زارهم، لأنهم لو كانوا قد انتهوا وصاروا لا شيء إذن لا فائدة من الزيارة. لكن كونه يزور فهذا دليل حياتهم وهم في قبورهم. فلما ذهب إلى قبرها رفع الله الحجاب بينه وبينها فرآها تتقلب في نعيم الجنة، فنادى عليها: يا أم محجن. قالت: لبيك يا رسول الله. طبيعة الحال طالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى عليها ورآها إذن صلوات الله عليه أعطاه المولى عز وجل ما لم يعطي لأحد سواه، لأنه رسول الله. ويكفينا أنه سيرى ثم يخبرنا. فالصحابة واقفون يسمعون كلام رسول الله، ينادي على أم محجن: يا أم محجن. هي تقول لبيك، يسمع رسول الله. وأما الصحابة فإنهم لا يسمعون، لأنهم لو سمعوا أكانوا يعيشون؟ لو سمعت ميتا يتكلم تموت أنت. ولذلك من رحمة الله علينا أن الله حجب عنا هذه الأمور التي تؤثر علينا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه القوة وفيه القدر على أنه يعلم ما لا نعلم، ويرى ما لا نرى، ويسمع ما لا نسمع. ثم هو صلى الله عليه وسلم يحدثنا بما كان، لأنه رآه رأي العين. يا أم محجن لبيك يا رسول الله، مما يعني ما السبب في أنك دخلت الجنة ومن الآن وأصبحت في روضة من رياض الجنة؟ قالت قم المسجد يا رسول الله. يعني السبب في أنني دخلت الجنة بعد خروج الروح أنني كنت إيه؟ أعمل في بيت ربي خادمة لبيت ربي، فلما أخرجني من الحياة أدخلني جنته بعدما كنت في بيته، يعني خرجت من بيته إلى جنته، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. ولذلك الصحابة عجبوا فأخبرهم بأنها في الجنة، وأنه خاطبها وهي في الجنة وردت عليه وكلمته وكلمها. فهذا دليل على حياة أهل القبر في قبورهم، ولكنها تسمى حياة إيه؟ برزخية. تفضل يا سيدي. طبعا الشيخ يقول ودعوى الخصوصية، يعني بعض الناس يقول هذه خصوصية لرسول الله. الدليل الأصل فيه أن يكون عاما، وأما إذا كان الدليل خاصا فلا بد من دليل على التخصيص، لا بد من دليل على إيه؟ على وليست هناك ما يستدل به على أن هذا الذي حدث لأهل القليب كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفيد العموم في جميع الذين ماتوا، سواء كانوا كافرين أو كانوا من الذين أطاعوا الله ورسوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يباعد بيننا وبين معصيته، وأن يكرم الذين سبقونا بالإيمان، وأن يختم لنا معهم بخير ختام. وصلى الله على سيدنا محمد.